ليه بس ليه الألفاظ الفصيحة اللي لازم من الفصيحة ليه القرآن والخيارات ما حدش لايه فيها ما حدش قالك القرآن ولا الأدب حدش كده لأن دي تستعمل على المستوى الرسمي أو المستوى الفصيح بس اللي بألفاظه في اليمن واللي في القرآن في اليمن الآن فده الأفضل يعني وجود اللفظ في لغة ما لا يعني أن هذا اللفظ في هذه اللغة وإنما إيه قد يكون من المشترك اللفظي قد يكون من الأصل واحد أصل واحد وكل لغة أضافت عليه صوتية بما يتناسب مع قوانينها هي الصوتية وقد يكون من الإيه ايه المنع ان يكون صراط للغه العربيه وهم اللي ياخذوا منها؟ يعني بالدليل على ان اللغه هي التي اخذت. باللغه العربيه نعم. الميزان الصرفي يشهد ان هذه الكلمات ليست عربيه. طيب حاولت اكثر حيوانات وردنا على الموضوع. احدى الكلمات جابت قالت ان القران الكريم في 260 كلمه غير عربيه وجابوها شوفوا الضلال شوفوا الضلال اولا هم مش هم قالوا اللي تكلم عنه اول من تكلم عن الكلمات الاعجميه في القران أبو عبيد القاسم ابن سلام في جدة ذكر مثلا 36 نص وجاب منه فلان ذكر 150 نص وبعد منه فلان ذكر 120 نص يبقى مجموعهم كلهم كام؟ 460 ماشي هم عملوا كده مجموعهم 260 طيب اللي ذكرهم السيوطي في جزء منهم دخل فيهم اللي ذكروا ابو عبيد القاسم وهم ما شالوش هم جمع ده ال 10 وده ال 20 وده ال 30 وصفهم كلهم ادي اول نقطه وده انا برضه في بحث كتير وكتبت هذا وطلعت الايه وطلعوا فيا حوالي 165 لا اذكر او 145 كلمه وردت من الكلمات التي قيل انها اعجميه في القران الكريم وجيت نصنفها كلمات اعجميه فتره ثانيه طب بالنسبه للافعال اسماء الانبياء ما فيهاش كلام اسماء الحرف ما فيهاش كلام اسماء الاماكن ما فيهاش كلام المكان العاطي الاعلام الاعلام اللي بنسميها الاعلام ما فيهاش كلام دي اعجميه طيب منها افعال والفعل الفتور التصريف والفعل يمنه المضارع والامر والزيادات زياده بالهمزه وزياده بالنون وزياده بالتاء وزياده بالياء وزياده بالحرفين حرف حرفين ثلاثه والالف من الفاعل واسم المفعول وفي غير المبالغه وفي الفاعل يكمنه طالما ان الفعل قبل الاشتقاق يبقى ده ما هوش احكام ده عربي مش كده؟ نعم. بس عليك عليها المقاطعة. نقاش هذا في الأسماء. هي كلمات كلها محدودة بدأت مع. ما أنا بقول لك الأسماء أهو، الأسماء أهو، الأسماء لا تغير ولا تترجم. يعني أجي أنا أسمي أقول جبريل. جبريل. ما هوش أحجام. كل ما هنالك اللي فيه. جبريل ولا جبرائيل؟ لهجة آل جبريل ولهجة آل إبراهيم وفي ميكائيل وميكائيل وغيره وهكذا يبقى الأسماء أعجمية لكن هي لا تغير الأسماء أسماء الأعلام سواء كانت أشخاص أو أماكن أو الحرف الصناعات لما يجي في الصناعات هي الإيه؟ مثلا انواع الحلوى والفاكهه والطيبه ما انا بقول لك لا هو بغير لما يشتغل في الكمبيوتر الحاسس وعشان يبقى يختلف عن الحاسس البشري وصفوه على الحاسس الآلي والسينما قالوا الخيال والتليفون قالوا الزرمة والهاتف فترجموه لكن في طريق العلماء اللغة يقول لا القرآن حينما احتفظ بهذه الأسباب احتفظ بها دائما عظمة القرآن الكريم اعتراف بالآخر أنت طبعت شيء فهو عمل لك إيه؟ عمل لك حق البرابرة سجلوا لك بنفس الاسم كل ما هنالك يحدث فيك بعض التغييرات الصوتية التي تناسب اللغة العربية يعني تلفزيون جد ما عندناش اللغة العربية فأي التلفزيون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه